الحمد لله الذي بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في خير القرون، واختار له من الأصحاب أكمل الناس عقولا وأقومهم دينا وأغزرهم علما وأشجعهم قلوبا، قوما جاهدوا في الله حق جهاده فأقام الله بهم الدين وأظهرهم على المشركين والكافرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، لقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فاتقوا الله عباد الله، واعرفوا ما من الله به على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم من الصحابة الكرام ذوي الفضائل العديدة والخصال الحميدة، الذين نصر الله بهم الإسلام ونصرهم به، وكان منهم الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون الذين قاموا بالخلافة بعد نبيهم خير قيام، فحافظوا على الدين وساسوا به الأمة بالعدل والحزم والتمكين. فكانت خلافتهم أفضل خلافة في التاريخ في مستقبل الزمان وماضيه، تشهد بذلك أفعالهم وتنطق به آثارهم، وكان أجلهم قدرا وأعلاهم فخرا أبا بكر الصديق رضي الله عنه عبد الله بن عثمان. فما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين خير من أبي بكر رضي الله عنه. وفي مثل ليلة اليوم في 23 من شهر جماد الآخرة عام 13 من الهجرة توفي رضي الله عنه، بعد أن خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمته بإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أو بنص صريح، كما ذهب إلى ذلك طائفة من علماء أهل السنة. ففي صحيح البخاري أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حاجة، فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: أرأيت إن لم أجدك؟ كأنها تريد الموت. قال: فأتي أبا بكر. وهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكتب كتابا لأبي بكر حتى لا يختلف الناس في خلافته، ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. وهذا أشد وقعا من الكتاب، لأنه لو كتب له لكانت خلافته بنص من الرسول صلى الله عليه وسلم ينقاد لها المسلمون بكل حال، ولكن لما كانت خلافته بإجماع المسلمين، وكان ذلك بإشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك أشد وأوقد. أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وهم صلى الله عليه وسلم أن يكتب كتابا لأبي بكر أن يكون خليفة بعده، ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. وخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على الناس في الصلاة، فصار إماما للمسلمين في الصلاة، مرض النبي صلى الله عليه وسلم وعمره النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين في الحج في السنة التاسعة من الهجرة. وكل هذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أبا بكر هو الخليفة رضي الله عنه هو الخليفة من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو كان أحد يستحق الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم سوى أبي بكر لخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في الإمامتين، إمامة الصلاة وإمامة الحج. ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: لا يطعن في خلافة الصديق وسائر الخلفاء الأربعة، لا يطعن فيها أحد إلا كان أضل من حمار أهله. كان أبو بكر رضي الله عنه من سادات قريش وأشرافهم وأغنيائهم، شهد له ابن الدغنة سيد القارة أمام أشراف قريش بما شهدت به خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم حين قال له ابن الدغنة: إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وكانت هذه الأوصاف هي الأوصاف التي ذكرتها خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بادر أبو بكر رضي الله عنه إلى الإيمان به وتصديقه، ولم يتردد حين دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان، بل آمن به فورا ولازم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طول إقامته بمكة، وصحبه في هجرته، ولازمه في المدينة، وشهد معه جميع الغزوات، وأسلم على يدي أبي بكر رضي الله عنه 5 من 10 المبشرين بالجنة، وهم عثمان بن عفان، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين. واشترى رضي الله عنه 7 من المسلمين يعذبهم الكفار بسبب إسلامهم، فأعتقهم منهم بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعامر بن فهيرة الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر في هجرتهما ليخدمهما. وكان رضي الله عنه أول من جمع القرآن، وأول من سمى القرآن مصحفا، وأول من سمي خليفة في هذه الأمة، وأول من ولى الخلافة وأبوه حي، وأول خليفة مات وأبوه حي رضي الله عنه. وكان رضي الله عنه أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ومدلول كلامه وفحواه، فقد خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر حياته وقال: إن عبدا خيره الله تعالى بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. ففهم أبو بكر رضي الله عنه أن المخير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى رضي الله عنه، فعجب الناس من بكائه لأنهم لم يفهموا ما فهمه. وكان رضي الله عنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: أي النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وهو يخطب الناس: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. لم يقل لاتخذت علي بن أبي طالب ولا العباس بن عبد المطلب ولا غيرهما من أقاربه ولا عمر ولا عثمان، ولكنه قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر فرضي الله عن أبي بكر. وجاء مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه كان بيني وبين ابن الخطاب يعني عمر شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى فأقبلت إليك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا أبا بكر يغفر الله لك يا أبا بكر يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم أن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل أثم أبو بكر؟ قالوا لا. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ما يكره. فجثى أبو بكر على ركبتيه فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم والله أنا كنت أظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلنا فضل أبي بكر إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين فما أوذي أبو بكر بعدها رضي الله عنه. وكان رضي الله عنه أثبت الصحابة عند النوازل والكوارث. ففي صلح الحديبية لم يتحمل كثير من الصحابة رضي الله عنهم الشروط التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. وكان من هذه الشروط أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية دون أن يكمل عمرته، وأن من جاء من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم رده إليهم وإن كان مسلما، ومن جاء من المسلمين إلى قريش لم يرد إلى المسلمين، فشق ذلك على المسلمين كثيرا. حتى إن عمر وهو عمر رضي الله عنه راجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. فذهب عمر إلى أبي بكر رضي الله عنه يستعين به على مشورة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فكان جواب أبي بكر كجواب النبي صلى الله عليه وسلم. قال له أبو بكر أي لعمر أيها الرجل إنه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. فكان جواب أبي بكر رضي الله عنه كجواب النبي صلى الله عليه وسلم سواء بسواء. وفي هذا دليل على أن أبا بكر رضي الله عنه أكمل الصحابة وأشدهم ثباتا في موطن الضيق. ولما توفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اندهش المسلمون لذلك، حتى قام عمر رضي الله عنه وأنكر موته وقال والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. ولكن أبا بكر رضي الله عنه كان له منزل بالصنع، وكان قد خرج صبيحة موت الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحتها كان أحسن ما يكون وأشفى ما يكون، فاستبعد رضي الله عنه أن يموت فخرج إلى مكانه في الصنع. فلما بلغه الخبر رجع إلى المدينة فكشف رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. ثم خرج إلى الناس فصعد المنبر فخطبهم بقلب ثابت وقال كلماته المشهورة التي تستحق أن تكتب بماء الذهب بل بفوق ماء الذهب. قال رضي الله عنه ألا من كان يعبد محمدا

حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الصباح وأنور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم خير القرون بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، هم أفضل الناس وأقربهم إلى الله عز وجل. وقد قال الله تعالى في من بايع تحت الشجرة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكانوا نحو 1400 رجل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وأصحاب بدر قال الله تعالى فيهم فيما يرويه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: إنه لا كان ولا يكون مثلهم، وما جرى بينهم فإن أهل السنة والجماعة يمسكون عما جرى بينهم ولا يتحدثون به، لأنه إذا تحدث الناس ولا سيما عند العامة فيما جرى بينهم فإنه لا بد أن ينقدح في قلوب من لا يفهمون شيء من الغل على هؤلاء أو على هؤلاء. ولهذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة الإمساك عما جرى من الفتن بين الصحابة. قال الناظم: ونسكت عن حرب الصحابة، فالذي جرى بينهم كان اجتهادا مجردا. فالذي حصل هو اجتهاد، المصيب منهم له الأجر مرتين، والمخطئ منهم له أجر واحد، وقد عفى الله تبارك وتعالى عن خطئه. وها أنا أنقل لكم شيئا مما قاله العلماء فيما جرى بين الصحابة من الحروب والفتن. نقل السفاريني رحمه الله عن صاحب نهاية المبتدئين أحد علماء الحنابلة المعتبرين قال: يجب حب الصحابة والكف عما جرى بينهم كتابة وقراءة وإقراء وسماعا وتسميعا، ويجب ذكر محاسنهم والترضي عنهم والمحبة لهم وترك التحامل عليهم واعتقاد العذر لهم، وأنهم إنما فعلوا ما فعلوا باجتهاد سائق لا يوجب كفرا ولا فسقا. وكان الإمام أحمد رحمه الله ينكر على من خاض يعني في ذلك ويسلم أحاديث الفضائل، وقال: السكوت عما جرى بينهم. وقال بعض المحققين: البحث في هذا ليس من العقائد الدينية وليس مما ينتفع به في الدين، بل ربما أضر باليقين، فلا جرم أن السلامة كف اللسان عن هذا المدخل الضيق العظيم. وقال أبو زرعة، وهو من أجل شيوخ مسلم صاحب الصحيح، قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك لأن القرآن حق والرسول حق وما جاء به حق، ولم يؤدي ذلك كله إلا الصحابة، فمن جرحهم فإنما أراد إبطال الكتاب والسنة، فيكون الجرح به أليق والحكم عليه بالزندقة والضلال أقوم وأحق. هكذا ذكره السفاريني في شرحه على عقيدته المشهورة في الصفحة 89 بعد 300 في الجزء الثاني، فمن أحب أن يكمل ما قاله فليذهب إليه. أيها الإخوة المسلمون، إنه يجب علينا أن نسكت عما جرى بين الصحابة، والذي جرى بين الصحابة إنما كان بعد انقراض الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، حين انتشرت الأهواء ودخل في الدين من يكره الدين ويكره أن يقوم الدين وأهل الدين، فحصلت الفتن وحصل القتال، ولكنه كان عن اجتهاد. فالواجب علينا أن نكف عن ما جرى بين الصحابة، وأن ننزه ألسنتنا عنه كما أنزه الله عنه أصيافنا. ذكر أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله سئل عن ذلك فقال: تلك دماء طهر الله أسيافنا منها، فيجب علينا أن نطهر ألسنتنا. ولقد صدق رحمه الله: إن الذي ينبغي لنا والذي يجب علينا أن ننشر فضائل الصحابة وأن نكف عن مساوئهم وأن نعتقد أن ما جرى منهم فإنه مغمور في جنب فضائلهم التي لا يلحقون بها. اللهم ارض عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين، اللهم ارض عنهم أجمعين، اللهم كف ألسنة الحاقدين عليهم يا رب العالمين، اللهم اجعلهم متبوعين لنا ونحن أتباعا لهم يا رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، أنزله قيما يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.